قال ألف لام ميم الله أعلم بمراده به. الله أعلم بمراده به. وسبق لنا أن العلماء انقسموا في غرفة وقفة. قسم ادعى أن لهذه الحروف معاني لأنها رموز مثل المعاني. وهذا قول لا دليل عليه. وهو رئيس كالباطل. والقول الثاني أن لها معاني لكن الله أعلم بها. فتقول المسلم الصادق الذي لا يعلمها إلا الله. والقسم الثالث يقول إنه ليس له معاني أصلا وأن القرآن نزل باللسان العربي. واللسان العربي لا يكون لهذا الحروف معاني أبدا. وهذا قول مجاهد والصحيح انه لا معاني له. فان قال قائل كيف تجزمون بانه لا معاني لها والنفي يحتاج الى خطوه؟ قلنا نجزم بذلك لان القران نزل بلسان عربي مبين. واللسان العربي ليس في هذه الحروف الهجائيه. هذه الحروف اللسان العربي معناها انها حروف يكون منتشرة فقط. ولكن ذكروا أن لهذه الحروف الهجائية لها نهضة. ما هي النهضة؟ هو أن هو إظهار عكس هؤلاء المكذبين وأن هذا القرآن من هذه الحروف التي تكونون منها كلامكم. ومع ذلك فقد أعجبكم ولم يأتي بشيء جديد ثم أتى بالحروف التي تركبون كلامكم منها. قال ويجب لذلك ان لا تكاد ترى سوره نسبت هذه الا وليها ذكر اخرى. قال الاجامي تنزيل الكتاب القران من رب الدار القران وسمي كتابا وهو اسم وهو فعال بمعنى مكروه او مكروه. سمي كتابا لانه كتب له مكروه وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيديهم رواية من كتابا. قال وقاله كدا أيه من كدا تنزيل من الكتاب تنزيل يعني الكتاب مضاف إليه من كدا لا ريب شك فيه خبر أول. تنزيل الكتاب لا ريب فيه يعني أن تنزيل الكتاب مؤكد نظرا. وهل النفي هنا على بابه أو هو نفي بمعنى النهي أو لا تقرب فيه قولا؟ ومن العلماء من يقول إن النفي هنا بمعنى النهي فمعنى لا ريب فيه أو لا تقرب فيه. ومن أهل العلم يقول إن المراد بالنفي حقيقته والمعنى أن هذا الكتاب ليس في الغرب. وإذا لم يكن في الغرب لازم من ذلك أن نهي عن الغرب لأنه إذا انتفى الغرب في القرآن فلا يحملنا أن نساب فيه. وهذا المعنى وهذا القول أبلغ أن يكون بالنفس ليس فيه سواء ارتاب فيه من ارتاب أم لم يرتاب فهو حقيقة لا ريب فيه. والغرب يقول المؤلف إنه الشك ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يوجد كلمتان مترادفتان بمعاني بل لا بد أن يكون هناك سابق. وقالوا إن الغيب شك مع قلق شك مع قلق وريبة فليس مطلق شك بل هو شك خاص وهو الذي يكون فيه ليش القلق والارتياب وقلق يكون معها إشراف إشراف الشك المجرد. وقوله من رب العالمين خبر ثاني من رب العالمين فقلنا له خبر ثاني والمعنى تنزيل الكتاب مؤكد لا ريب فيه. تنزيل الكتاب من رب العالمين وعلى هذا فيكون الخبر الأول جملة قولا. الخبر الأول لا ريب في جملة، لأن كان في البيوت ريب اسمها في خبر هو جملة. والخبر الثاني من رب العالمين شيء جملة، يعني جار مجزوم. وقوله رب العالمين، رب العالمين الذي خلقهم وملكهم وملك التصرف فيه. الربوبية تشمل ثلاثة أشياء: الخلق والعبد والملك والتدبير. خلق والملك والتدبير. وقوله العالمين المراد به ما سوى الله، ما سوى الله عز وجل. وسمي ما سوى الله عالما لأنهم عالم على خالقهم. وما من شيء إلا فيه آية من آية الله سبحانه وتعالى تشهد له بالوحدانية والقدرة والعزة وغير ذلك. وقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني أن هذا تنزيل الكتاب من الله لا إشكال فيه، فليس قول محمد ولا قول جبريل ولا قول أحد من الخلق، بل هو من رب العالمين وحده. ويجوز في الإعراب أن نجعل لا ريب فيه في موضع نصف على الحال، ذلك الكتاب خاليا من الريب من أين هو؟ من رب العالمين. ويجوز أن نجعل لا ريب فيه خبر واحد من رب العالمين حال من قوله لا ريب فيه، يعني سيكون أن تجعل الجملتين خبرين أو إحداهما خبرا والأخرى حالا. وعلى كل حال تمام الآية الكريمة أن تنزيل الكتاب أمر لا شك فيه، وأنه من رب العالمين أيضا لا شك فيه. وعندي أن أحسن ما اسمه قد أراد أن يجعل تنزيل الكتاب من رب العالمين ولا ريب فيه هو الحال. تنزيل الكتاب من رب العالمين لا من غيره، ولا ريب فيه يكون حالا. ثم قال أن بل يقولون افتراه محمد. أن يقول مؤلف أنها بمعنى بل، إذا فهي للإغراب وليست للانتقاص، يعني أنها للإغراب، للإغراب الانتقاص وليست للإغراب الإفضالي، لأنها لم تبدل ما سبقها. ولكنها مع ذلك مرممة معنى بل والهمزة. وأصلا يقولون بل أو يقولون الصراع، والاستفهام في هذه الآية للإنكار بدليل قوله لا، لا يعني أنه ليس مفترا ليس مفترا. والاستفهام هنا اسمه الافتراء الكذب، فمن افتراه أي كذب ادعائه أنه من عند الله. ثم قال تعالى بل هو الحق. بل هنا الإضراب الإبطالي، الإضراب الإبطالي. قال بل هو أي القرآن أو الكتاب كما عبد الله به، بل هو الحق من ربك. بل هو الحق أي الثابت الذي لا يتزلزل، وهو الحق الذي المشتمل على كل خير. وقوله من ربك فجعل المجرور حال من قوله هو، يعني حال كونه من ربك. وتأمل في الآية الأولى قال من رب العالمين، وهنا قال من ربك، لأن الذي اتهم بالافتراء من رسول صلى الله عليه وسلم. فأراد الله تعالى أن يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يمثل الكذب، لأن له ربوبية خاصة، وهي قوله من ربك. الربوبية هنا ربوبية خاصة. ثم بين الله سبحانه من ذلك قوله وتنذر قوما إلى آخره. رب العالمين وفيه هنا قال من ربك، ووصفنا هذا ما من حكمة السورة السعبية بين قوله من رب العالمين وقوله من رب. الحكمة هو أنه لما أراد أن يشرع عن القرآن من حيث هو القرآن بين أنه نازل من رب العالمين الذي يعتني بهؤلاء العالمين فينزل عليه الكتاب، لأنه لما كان رب العالمين وجب على جميع العالمين أن يقبل عليه أن الثاني من رب، ولأنه لما نسب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكذب في هذا القرآن ذكر الله تعالى ربوبية خاصة في الرسول إشارة إلى أنه رسول الله، وأن المنزل في القرآن من هو ربه الذي يعتني به فيربه ربوبية خاصة ربوبية خاصة عرفنا الآن. ففي الأول من حيث القرآن من حيث وصف القرآن بأنه قرآن خاصة به من رب العالمين، وفي الثاني قال بل هو حق من ربه الذي يربك ربوبية خاصة وأنت ربه. إنما تعالى لتنذر قوما لأنه في غاية ما يكون من ضرورة إلى بعثته، والثاني بيان منة الله عليه وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنه هو الرسول الذي أتاهم ولم يأتهم النبي من قبله. وقوله جل قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، يذكر في القرآن الكريم في هذا التعبير لعلهم يهتدون، لعلكم تذكرون، لعلكم تصلحون. فهل هو من الرجاء أن يتوقف به؟ نعم، قال بعضهم إن هذا الرجاء ولكن باعتبار حال المحاقب لا باعتبار حال المتقدم. لماذا لا باعتبار حال المتقدم؟ لأن الأفعال ما يتوقف أبداً، لأن الرجاء هو الطمع في ميل ما يعصر الواقع. نعم، فلا تعذر لكنه يؤمل إلا أن يجيب ما هو الجزء. فالرجاء عز وجل لا يمكن أن يكون بهذا الوقت، فيكون ترجيا باعتبار حال المخافة. وقيل إن لعل للتعليم، لعل للتعليم، وكل تعالى يضع الشيء عدة مثل هل في النقل؟ لا، بل هو من كمال أن تعالى أن يضع أسباب أسباب. يرجو على هذا القول، يرجو عليه أن العلة ملازمة للمعلوم. فإذا قال هنا لعلهم يهتدون لازم أن يهتدوا، هذا معنى العلة، فالعلة ملازمة للمعلوم. لما جاء هذا النذير يلزم اتباعه، يلزم اتباعه. فالجواب على ذلك ان يقال ان العله علتان، عله فائقه وعله غائيه، والعله الباعثه موجبه وغير موجبه. وهذه كقوله تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون، يعني ما يعبدون، ما يعبدون الله كلهم. وكقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. ومعلوم أن كثيرا من الرسل ما رسول. وكلنا العزلة الباعثة غير الموجودة، يعني أن الحكمة من هذا هو هذا، ثم قد تحصل وقد وقع. ومصدر لذلك بقوله فريت القلم لأقصد به، أي بهذه الغاية. ولكن اللازم أن تكتب ولا لا؟ قد تكتب وقد وقع، قد تكتب وقد وقع. نعم، لعلهم يهتدون. الاهتداء هنا يشمل الهداية، هداية الضلالة والهداية التوفيق. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهداية الضلالة، والتوفيق بيد الله عز وجل، ولا توفيق إلا بعد علم. لعلهم يهتدون بإنذار ثم قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله منتدى والذي اسم موصول خبر، وخلق بمعنى أوجد بتقديره ونظام. وأن الخلق في الأصل في اللغة التقدير، أما في قول الشاعر ولا أنت تسمي ما خلقت ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق. ويطلق الخلق على الإنسان بتقديم وهو المراد به هنا. وقوة السماوات هي الأبرام المحسوسة وهو سبعة، والأرض المراد به عجوز فيشمل عجوز جميع العربية. على السماوات والأرض وما بينهما، يعني ينبغي بينهما الذي بينهما ناس الصحاب غير اسم نعم وهذا انت نورات كذلك النجوم القمر الشمس وما اشبه ويدل على ان هناك اشياء قد لا نعلمها الا الان اذا الان العلم يكتسب اشياء كثيره مما بين السماء والارض ويدل على ان ما بين السماء والارض انه ليس مجرد اتحاد فقط فالوصول وراء ذلك ان الله تعالى جعله قسيما لخلق السماوات والارض فلا بد ان يكون شيئا عظيما يقابل هذه المخلوقات نعم وما بينهما في سته ايام قال اولها الاحد واخرها الجمعه وقد فصل الله تعالى هذه الاربعه في سوره الكفر فقال تعالى قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له انبابا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها من أربعة أيام سواء بالسوء طيب الآن خلق الأرض كم؟ أربعة أيام وجاء ربه خلاص إلى أن قال في أربعة أيام فكنا أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض سواتان على الفرح قال سواتين قائلين فقال إن سبع سماوات في يومين يومين فتكون الايام ستة اولها الاحد واخرها الجمعة وهل هذه الايام كايامنا او كل يوم مقدار الف سنة او هي ايام بمعنى ساعات او لحظات اقوال فمنهم من قال انها ايام يعني لحظات والله إذا عرف شيئا قال له كن فيكون وعبر بالأيام عن مطلق الزمن ومنهم من قال إنها أيام كل يوم منها مقدار ألف سنة فكن كم من يوم أكم من سنة ستة آلاف سنة ومنهم من قال إنها أيام كأيام لأن الأيام إذا أطلقت أمر بها هذه الأيام المعروفة هذه الأيام المعروفة لكن أنها في سورة تفصلت في يومين في أربعة أيام في يومين فلا يمكن أن نحفظ في دراسة القرآن عن المحفوظ المعروف في اللغة العربية فإن قال قائل هذا القول وإن كان ظاهر القرآن يرد عرض عن الله ويعرف أمره الأمر الأول أنه فيما خلق السماوات والأرض ما في الشمس ولا ما في الشمس حتى بالأيام فماذا نقول أنه في مساهر الأيام الأمر الثاني ما نقوله أنه لماذا في السجرة لماذا لم تكن بلحظة أو تكن في أيام طويلة جدا في لحظة اختبار قدرة الله كن فاتن مهما عن نفسك في مدة طويلة باختبار هذه المخلوقات ما فيها ألف سنة ولا ألف سنة ولا مئة ألف سنة نعم المخلوقات عظيمة ما نشوف هذا المساء الحكيم أن انتقاط تقدر في الناس أو انتقاط حتى بواسطه إذن كنت سنين حتى بواسطه في الناس فالأيام ستين من معنى في لحظة وإذن كنت سنين حتى بواسطه وقد النبع عن قدر الله فيها مليء الوضع العظيم في هذا الأول عرفنا الوضع بالسلة بحسبه من الله ومن يعلم من فوق الشمس وفي مصر بين الجنة كرة وكرة لأن الثاني الذي وضع عنه الإنسان هكذا قال الله عز وجل وليس لنا أن نتعدى ما أخبرنا الله به وأن هذا أمر لا يسعنا أن هذا الجد وقد قال الله تعالى ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسكم ونحن نقيس هذه الأشياء بحسب قدرة الله لا بحسب واقعه وفي أمير المجنون من استطيعنا عليك إن الله عز وجل فإذا نجد أن تقاطب قدرة الله ويقال إن تقديرها من ست بأيام حسب ما تقديرك ما تقديرك قدرة الله عز وجل وليس لنا أن يتكلم من هذا اليهود يقولون لعنة الله عليهم قالوا إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في أيام فلما كان يوم السبت صراح وأن يوم راحة الله هو يوم عيد وجعلوا عنده مكتوب نعم وكذبوا في هذا الله عز وجل لا يسعد حقوق استخراج البراءة نعم لكن ثم استوى على العرش استوى بمعنى على استوى بمعنى على استوى على السجن وقد ذكرنا فيما سبق ان استوى ورد في القران على ثلاث اوجه مطلقه ثم عاد مقيده في الاولى ثم قيده في على مقيده في الاولى ثم قيده في على ثم قيده في الواو هو عند أهل السنة والجماعة بمعنى على العرش واستقر عليه وروي عنهم ارتفع وروي عنهم صعد وارتفع وصعد وعلى معناها متقارب. ولهذا اخترنا النبي بمعنى على واستقر. أما ارتفع وصعد فهو مقارب بعرش. طيب هذا الاستوائي قد يرد عليه الجواب ويقال ألستم تقولون إن علو الله عز وجل صفة ذاتية أزلية أبدية؟ ماذا نقول؟ نقول من علو الله عز وجل صفة أزلية أبدية لا ينفك عن الله. كيف يقول خلق ثم استوى؟ أما ذلك أنه ثم الخلق ليس من كلمة العرب. ثم نعم الحق لأن الاستواء على العرش أخف من العلو المطلق أو أخف من مطلق العلو. الاستواء على العرش أخف من مطلق العلو. العلو لازم أن يستوي على العرش العلوي على العرش خاصة هذا معنى خاص غير معنى مطلق العلو. واضح من ذلك هو سبحانه وتعالى عالم جاهل لكن كون على العرش نفسه هذا حادث قطعا حادث لأن الخلق مخلوق العرش مخلوق. وقد بين الله انه استوى على العرش بعد خلق السماوات والارض. نعم ولا نعلم عما قبل ذلك الله اعلم ما نعرف. ولكن السؤال الان اذا قلتم ان معنى استوى على العرش اي ابى واستقر عليه فانه يرجع لنا اشكال. ما هو الاشكال؟ ما هو أننا نقول بأن علو الله عز وجل وصف ذاتي أزلي أبدي فكيف تقولون إن أنا سأبحث عليه وأنتم تقولون إن العلو صفة ذاتية أزلية أبدي يمكن يقول علو علو مطلق علو وعلو خاص بالعكس. الأول الذي يطلق العلو صفة ذاتية أزلية أبدية ثم لها لم يزل ولا يزال عاليا بغاب وألب من الخلق. أما استواء العرش فهو صفة فعلية خاصة في العرش أجل مثلا يقرب معه الإنسان إذا كان على السطح فهو عالم على من تحت السطح أليس كذلك؟ فإذا وضع عليه كرسي في السطح وجلس عليه صار علوه على هذا الكرسي علويا خاصا مع ثبوت العلو الأول من مطلق العلو. لكن هذا علو خاص على هذا الكرسي على هذا الكرسي. فتبين أن هناك فرقا بين العلو بالمعنى العام فإنه وصف وليس استواء العرش الذي هو علو خاص على ذلك العرش على ذلك العرش. ولهذا بعض السلف ورد عنه تفسيره بأنه جلس عليه وهذا قريب من تفسير معنى قريب من تفسيره بالاستقرار قريب من تفسيره بالاستقرار. فهذا علو خاص. ماذا علو خاص؟ فهو تفرق بين العلو الخاص وبين العلو بالمعنى العام. واضح تمام؟ ننتقل من هذا المعنى الى ان نقول هل الاستواء على العرش من الصفات الجلية أو من الصفات الجلية من الصفات الفعلية، لأن كل شيء يتعلق بالمشيئة إن شاء الله تعالى أحسان مقال فهو من الصفات الجلية، فهو من الصفات الجلية. أيضا الاستواء على العرش من الصفات الجلية. أنا سيئة جماعة يقول نكمل بحنا نتحاري بأنه مهمة ولا يكون مستقى عليهم. أنا سيئة جماعة يقول استوى على العرش أو على عليه واستقر، وكيف كان ذلك العلم والاستقرار؟ لا ندري، يجب أن يقول. ولهذا قال إن المال بحنا وغاب ما تجد قول له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أدرك رحمه الله برأسه حتى على وجهها العرش من شدة وقع هذا السؤال على قلبه، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وينقل عن مالك على هذه الوجهة قال إنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان عنه بجواب والسؤال عنه بدعة، لكن يصح عنه الإسناد واللفظ الأول الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بجواب والسؤال عنه بدعة. ثم قال ما أراك إلا متبعا، مع أنه يحتمل أنه سؤال استفسار من سؤال امتحان، ولهذا قال ما أراك أو ما أريد إذا نجد عنه ما نردوك من الحلقة وأن لا يسلم. الحاصل أن نقول الاستواء غير المسؤول أي أنه معلوم المعنى في اللغة العربية، والقرآن نزل في اللغة العربية، فما معنى لغة على وصفة الكيف غير معقول غير معقول يعني ما نعقله نحن، وهذا أبلغ من كلمة مجهول يعني لا يمكن أن ندركه العقل أو يحيط به، لأن لها أعظم من أن تدرك العقول كلها ذاته وصفاته. ثم إذا انتفع عنه دور العقل يتخذ الدليل السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فإذا انتفع عنه الدليلان العقل والشرعي السمعي فإنه يجب التوقف، يجب التوقف. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم التزموا جانب التوقف مع أنهم أخرسوا منا على الخير وعلى الهم، فهل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كيف التوقف؟ أيضا لا. ولهذا قال والسؤال عنه بدعة، سؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن هذا ولا يمكن الوصول إليه، فإذا السؤال عن التكلف من حيث لا يمكن الوصول إليه، وبدعة من حيث لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم. والإيمان به واجب، الإيمان به لماذا؟ من استواء العرش واجب، لماذا؟ ليس واجب لأن ما أخبر به عن نفسه، وما أخبر الله به عن نفسه وجب علينا قبوله لأن لا نقيس ذلك في عقولنا. أيضا الحمد لله الاستواء الآن واضح، الاستواء معناه العلو والارتفاع وهو معلوم المعنى، لكن الكيفية مجهولة فمعقولة، يعني ما يدرك العقل ولا يحب عليها والسمع لم يدل عليها فوجد الوقوف، لكن هم له كيفية استوائه نعم لكنه مجهول، وهذا قال الكيف مجهول والإيمان بالجواب والسؤال عن البدع. أهل البدع يمكن هذا الشيء، يمكن هذا الشيء، يقول محال أن يكون استوى على العرش أو على عرش والسماء، ولكنها استولى على العرش وقهر وملك، وأن المستوى في معنى ذلك. أين وجدتموه في قيام الصلاة؟ قالوا وجدناه في قول القائل قد اصطوى بشر على الغراق من غير صوت او دم من باب استوى على الغراق من غير صوت او دم من باب استوى على الغراق يعني استولى عليه فنرد كرام الله إذا هذا البيت الذي أنسج في العهد بشر من الرحم هو قول على واحد نعم وهذا البيت يطالب ان قائله مجهول نعم لا اخبر اوحد اخبر من كلام الرجال يقول ان قائله مجهول نعم وسبحان الله ان نحمل القران الكريم على بيت من الشعر قائله مجهول وأذن هذا الجميع أن تكون مدوية إذا كان فيها رأي مجهول فهي مجهولة حتى يجب الجد ثم نقول على فرض أن القائل معلوم وأنه من أفحاح العرب الذين لم تتلوى بحسوب بأجنية فإن استوى على الغراء يصح المجهول بمعنى على على الغراء أو علويا بمعنى علويا عن حسيا ولما أن يكون مراد العلوي الحسي أما العراق فيمكن أن يجلس عليه جسم أليس كذلك ويكون هنا هنا أمرا عقليا ويكون استوى هنا استواء معنويا بمعنى أنه على عليه علويا معنويا وإذا فسرنا بمعنى على عليه علويا معنويا صار أبلغ من تفسيره بالاستواء أبلغ لأن مجرد الاستواء قد لا يحصل غيره قد يكون مستويا لكنه سرعة وإذا قلنا استواء بمعنى على علويا معنويا صار أبلغ تكمله والفخر واضح وتبين أنه لا حجة في هذا المستوى على كل تقديم لا حجة فيه على كل تقديم ثم إنه مخالف لظاهر القرآن ومخالف لما أجمع عليه السلف والأئمة من أن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار فيكون هذا باطلا يكون هذا باطلا إذا أمر المؤمن به أن الله تعالى استوى على عرشه استواء وليس بالجلاد بمعنى على والسفر يقول مالك هو باللغة سريع الملك أكثر العرش سريع الملك هو ما سريع خاص من لغة سريع خاص يليق بالملك وبملكه قال الله تعالى عن ملك السبع هنا أخبر عنها الهدهد ولها عامة من العظيم وقال تعالى في حسن يوسف ورفع أبويه على العرش وخروله في السماء يعني السريع الخاص بالملك ولا بد أن يكون سريعا مفخما حتى في الملكين هذا هو السريع فيكون عرش الرحمن عز وجل أعلم شيء لأنه عرش وأعلم الأشياء وهو الله عز وجل ولهذا ورد في الحديث أن السماوات السريع والأرضين القدس أي أرضين السبع بالنسبة إلى القدس كحلقة ألقيت في فراش من الأرض حلقة في الدور مستوية ألقيت في فراش من الأرض لو ألقيت حلقة تدور في فراش من الأرض هل يصح أن تنسب إلى الفراش؟ كم مستوى؟ ولا واحد من المؤمنين يصح بشيء يمكن ما تكتب شهيد وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على هذه الحلقة فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على هذه الحلقة إذن الكرسي بالنسبة للعرش الحلقة ألقية في ثلاث من الأرض وبهذا تعرف مقدار عدم الخالق سبحانه وتعالى كيف خلق هذا والشيء العظيم طيب يقول مالك استواء يليق به لكن ما اخشى ان اعبر عن هذه الكلمه

خلقه. اجعل خلق مضافة إلى كل شيء، الذي أحسن خلق كل شيء. وتقول مثلا نفعني زيد علمه، تقول نفعني علم زيد. واشتريت زيدا ثوبا، ثوب زيد، نعم ثوب زيد، على أن ثوبه تحتمل تكون بعد الغرض. أراد أن يقول اشتريت ثوب زيد فقال اشتريت زيدا ثوبا. نعم بدل البعض البعض إلا لكن هذا صعب، مو مشكلة. لو قلت مثلا أكلت الرغيف ثلثه أكلت ثلثه، صح أن تقول أكلت ثلث قال القاعدة. لا بس الفرق بينه أن هذا صعب ظاهر، يعني لو ما لو ما لو ما جاء الصعب واضح. نعم من يسأل؟ اي نعم لا الظاهر من السماء الدنيا كما قلنا معلوم، لانه اذا كان في السماء اذا كان في السماء فهو عالم وهو فوق السماء الدنيا. اي نعم إيه هو كذلك، هو مارا بالسماء هذا انه هو فوق السماء السبع، اذا نزل الامر لا بد ان يمر من السماء. نعم لاجل الف سنه، يعني لو كانت السماء السابعة مثلا ما بالف يعني مجرد مدهشة يجعلنا بين كل سماء إلى سماء 500 عام وكف كل سماء 500 عام يكون أفضل. يعني هو يرجع إلى السماء الدنيا لكن ما رم بها، أو نقول ثم يرجع إليه إلى الله ما فيه نفسه، ما هو بلا السماء الدنيا، يعني قول من السماء الأرض ثم يرجع إليه أي إلى الله مو بلا السماء. ما يضر وكيف تقريبا لا الى الله يعرف الى الله الى الله الى الله تعالى في فوق السماء السابع، او نقول يرجع الى السماء لانه ابتداء السماوات التي مقابل الارض، يعني يرجع الى السماء مارا بها ثم يصل الى الله. المهم أن اللي يظهر أنها السماء نفسها مو بالعلو، لأنك إذا قلت العلو فإن أردت علوا خاصا فعين، وإن أردت علوا مطلقا فما الذي يدرينا أنه السماء السابع؟ وما يتصور أن تكون مطلقا السماء إلا إذا جعلنا السماء هي الدنيا فقط. يقولون ان الكرسي ما وضع القدمين، هذا الثالث الذي عشر، والعرش لا يعلم قدره الا الله او لا يقدر قدره الا الله، هذا زياده تاكد منه. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين، بدا خلق الانسان من طين، بدا يعني ابتدا. وقول خلق الانسان المراد الجنس او المراد العين؟ بدا خلق الانسان، المؤلف مشى على المراد العين، الانسان المعين وهو ادم، خلق الانسان من طين. ويحتمل ان يقال ان يكون المراد به الجنس، وبدا خلق الانسان لان ادم من الانسان. ثم بين ان ابتداء خلق هذا الانسان اصله من الطين. نعم، وفرق بين قوله وبدا خلق الانسان وبين خلق الانسان من طين، فان الاخيره ابين في كون المراد بها الشيء شخصا معين بخلاف بدا. على كل حال لا محتمله الا ان يكون ادم او ان يكون المراد به الجنس. على قول بأنه آدم نمش، ثم جعل نسله أي نسل الإنسان الذي تلئ من الطين، جعل نسله يقول ذريته، لأن النسل بمعنى الانفصال كما في قوله تعالى وهم من كل حدب ينسلون، أي ينفصلون مسرعين